إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann barakallahu fikum rede ich inshallah auf Deutsch, damit man Geduld zeigt. Barakallahu fikum. طيب، المرة السابقة تكلمنا، بدأنا بكتاب الصلاة وتكلمنا عن المواقيت، تكلمنا عن المواقيت وقلنا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، وقت العصر يبدأ بانتهاء وقت الظهر أي أن يكون ظل الرجل كطوله، وينتهي أصلا ينتهي باصفرار الشمس، أو أن يكون ظل الرجل مثليه، ظل الرجل مثليه، ولكن بارك الله فيكم يمتد الوقت إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وقت المغرب فيبدأ بغياب قرص الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر، وأما وقت العشاء فيبدأ بغياب الشفق الأحمر وينتهي بمنتصف الليل أو منتصف الليل الأوسط، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. هذه هي الأوقات التي تكلمنا عليها من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضوان الله عليهما، وهنا كذلك حديث جابر رضوان الله عليه هو عند البخاري وعند غيره. وتكلمنا فيما بعد بارك الله فيكم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصلاة بعد أو عفوا كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا لضيف أو بارك الله فيكم لزوجة لأهل يعني أو لطلب علم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء أحيانا وكان يعجلها أحيانا على حسب اجتماع الناس. ثم تكلمنا بارك الله فيكم عن صلاة الفجر أي صلاة الصبح، وتكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه يشق على أمته لكان أخر العشاء. هذا هو الذي تكلمنا عليه في المرة السابقة، واليوم بارك الله فيكم نتابع. الأسلوب gibt الله dem gnädigen dem allbarmherzigen und ich bezeuge dass es keinen gibt den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah und keinen gibt den man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad صلوات الله وسلامه عليه الذين الله und letzter Gante Gottes. Wir haben voriges Mal schon angefangen mit dem Buch von das Gebet, vom Gebet, Entschuldigung. Und wir haben über das Gebet erstmal nur schnell gesprochen. Dann haben wir über die Zeiten des Gebetes gesprochen. Und zwar Hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As, radwallah alayhima. Das Gebet, barakallahu fikum, von Duhr fängt an, wenn die Sonne den Lot des Himmels verlässt, und das endet, Dhuhr-Gebet jetzt, Mittaggebet, das endet, wenn die Schattenlänge Die Länge eines Gegenstandes, irhamkallah. Dann barakallahu fikum, so fängt Al-Asr-Gebet, Nachmittagsgebet. Das endet normalerweise, wenn die Schattenlänge doppelt ist wie Schatten von Gegenstand. Aber, weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gesagt hat, ja, wer ein Rak'a vor Maghrib erreicht hat, dann hat er Al-Asr erreicht, dann heißt das, dass Al-Asr bis zum Maghrib-Gebet oder bis Sonnenuntergang zu Ende ist. Maghrib-Gebet, Barakallahu fikum, fängt an, wenn die Sonne untergegangen ist, und das endet, wenn die Rötung im Himmel weg ist. Dann Isha-Gebet fängt, wenn die Rötung weg ist, und das endet Mitternacht. Dann Frühgebet fängt an, wenn die echte Morgendämmerung erscheint, und das endet, wenn die Sonne aufgeht. Das sind die fünf Gebetzeiten, die der Prophet Muhammad uns erklärt hat. Dann haben wir über Al-Asr-Gebet gesprochen. Und dann haben wir, barakallahu fikum, über Al-Isha-Gebet bezüglich Zeit von Al-Isha. Dass der Prophet Muhammad manchmal eher gebetet hat und manchmal spät gemacht hat. Und der Prophet eigentlich wollte Al-Isha-Gebet beten immer spät, also vor Mitternacht. Aber er hat uns Barmherzigkeit gezeigt, weil nicht alle Leute das schaffen können. Barakallahu fikum. Und natürlich, wir haben auch über Frühgebet gesprochen, und heute machen wir weiter, bi'iznihi ta'ala. Etwas auch haben wir voriges Mal erklärt, und zwar nach dem Isha-Gebet hat der Prophet Muhammad s.a.w. das nicht gemocht. Nach dem Isha-Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht gemocht, dass man, barakallahu fikum, redet oder dass man wach bleibt, außer wenn man Gäste bekommen hat oder mit einer Frau mit seiner Familie redet oder, barakallahu fikum, wenn man nach Wissen sucht. Heute, inshallah, machen wir weiter, bi'izni ta'ala. Und zwar Al-Hadith 149 ba'd al-100. Al-Hadith 149 ba'd al-100. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، بارك الله فيكم، أي هي صلاة الظهر، صلاة الظهر. يعني إذا اشتد الحر فالإنسان يبرد بصلاة الظهر وهو من دخول البرد، أي إذا دخل في وقت الظهر. والدليل والحديث عفوا دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وقيل أنه للاستحباب، وذلك في البلاد الحارة. والإبراد سنة والتعجيل أفضل. ما معنى الإبراد؟ يعني أن تنتظر حتى يذهب ثوران الحر ثم تصلي. أن تنتظر حتى يذهب ثوران الحر ثم تصلي. طبعا عرض هذا بحديث أن الصحابة شكوا إلى رسول الله حر الظهر في جباههم وأكفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة في الوقت وقال: صلوا الصلاة لوقتها. وطبعا بارك الله فيكم، صلوا الصلاة لوقتها يعني حتى لو تأخروا قليلا في وقت الظهر فلا بأس بذلك لأنه في الوقت. وتعليل هذه المسألة أن الإنسان إذا كان في وقت الحر وصار يفكر في الحر، بدأ يفكر في الحر فيذهب الخشوع، لأنه بارك الله فيكم إذا الجو حار، وقبل كان على الرمل يصلون، ليس مثل اليوم، ما كان في تهوية مركزية وتبريد مركزي وهذه المسائل، ما كان في سقف وجدران مثل اليوم. فبارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم جاء العلة هنا أنه شدة الحر هذه، لما بده يضع يديه ويضع جبينه على الأرض فيريد بسرعة أن يقوم، لماذا؟ لأنه حر شديد، فيذهب الخشوع في الصلاة. فذلك قال بعض أهل العلم، قالوا فإذا كانت العلة بالإبراد بالظهر هي مسألة الحرارة، الحر، شدة الحر، فإذا في البلاد الباردة ما في حر فما عندهم مشكلة. بارك الله فيكم، هنا الأمر أن أفضل وقت الظهر هو أول الوقت، ولكن إذا كان الجو حارا جدا بحيث ما استطاع الناس فلا بأس أن يؤخر وقت الظهر قليلا حتى يبرد، تبرد حرارة الشمس قليلا بحيث يكون عندهم خشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، يعني متى كان يصليها؟ في الصيف 3 أقدام أي الشمس إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. بالنسبة للقدر لما كان، يعني لما تطلع الشمس شلون يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن بارك الله فيكم هنا أن أول وقت الظهر وأفضله، ولكن إذا اشتد الحار كثيرا فلا بأس بأن تؤخر صلاة الظهر، ليس أنه يخرج الوقت. يعني مثلا أعطي مثال، صلاة الظهر فرضا تبدأ الساعة 12 الزوال أو 12:30، ولكن حر شديد ما يستطيع أحد يضع يديه على الأرض، فلا بأس مثلا أن يؤخر ساعة فيصلوا مثلا 1:30 إذا كانت مثلا صلاة العصر الساعة 3، ولكن ما يصلوا الرابعة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، دس حديث نمرة 149، دس حديث نمرة 149، der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn es warm wird, sehr warm wird, dann kühlt mit dem Gebet, weil die Wärme oder die zu viel Wärme von Jahannam ist oder von Atem von Jahannam ist. Und das Hadith bei Bukhari und Muslim, Abu Huraira hat das überliefert. Nochmal, wenn das sehr warm geworden ist, dann kühlt mit dem Gebet. Weil, und das ist jetzt wörtliche Übersetzung ungefähr, ja, nicht Sinnübersetzung. Weil die zu viel Wärme von dem Atem von Jahannam ist. Wal'iyadhu billah. Barakallahu fikum. Kühlt mit dem Gebet. Das ist hier Dhuhr-Gebet, Mittaggebet. Das ist, wenn das so warm geworden ist und ihr könnt nicht beten, weil das warm ist, dann wartet ein bisschen, bis das kühler geworden ist. Bis die Sonne ein bisschen weiter gerückt ist, dann könnt ihr mit dem Gebet anfangen. Und hier, barakallahu fikum, haben die Gelehrten unterschiedliche Aussagen getroffen bezüglich der Zeit des Duhurs, bezüglich, barakallahu fikum, Zeit von Duhur und Gebet von Duhur. Wann beten wir? Am Anfang vom Duhur-Gebet oder später, bis sozusagen das nicht so warm geworden ist, bis das ein bisschen kühler ist? Wir wissen, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dass damals die Leute, als sie gebetet haben, das war sehr warm. Es gab damals keine Wände hier und keine Isolierung wie heute. Und die Leute haben auf die Sand gebetet und Steine. Und das ist sehr warm in der Wüste. Und wenn die Sonne kommt auf Sand, das wird sehr warm. Das bedeutet, wenn jemand beten will, da tut man Gesicht, da tut man, Entschuldigung, Stirn, Nase auf den Boden und die Hände. Und das ist sehr warm. Und deshalb wird man nur wünschen, dass der Imam schneller macht, damit man zu Ende kommt. Und so verliert man Khushu' im Gebet. So verliert man Khushu' im Gebet. Barakallahu fikum. Und deshalb sollte man in diesem Zusammenhang, manche Gelehrten sagen, muss man, andere sagen, soll, wenn das so warm ist, ein bisschen warten, bis es kühler geworden ist, dann kann man beten. Die Sahaba radhiyallahu anhum kamen zum Propheten, sie haben ihm gesagt, das ist sehr warm und wir können unsere Hände und unsere Stirne nicht auf dem Boden tun. Der Prophet hat ihnen gesagt, betet in der Zeit. Betet in der Zeit, das heißt nicht unbedingt am Anfang. Aber was ist besser bezüglich Duhr-Gebet, das wird Mittag-Gebet, am Anfang der Zeit oder am Ende der Zeit zu beten? Am Anfang der Zeit. Das heißt, Beispiel, 12.30 Uhr fängt Duhr-Gebet an. Und 15 Uhr ist es zu Ende. Wenn das so warm ist, 12.30 Uhr oder 12.35 Uhr, dann wartest du, kannst du auch eine Stunde warten. Bis es kühler geworden ist, dann betest du zum Beispiel 13.30 Uhr oder 14 Uhr. Aber das heißt nicht, du betest 17 Uhr nach der Zeit. Nein, in der Zeit kannst du das machen. Barakallahu fikum, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat im Sommer bezüglich der Sonne nach Dhuhr drei Füße bis fünf Füße, als die Sonne drei bis fünf Füße hoch war. Und im Winter von fünf bis sieben. Und das sind sozusagen, damit man die Zeiten ungefähr kennt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Barakallahu fikum. Und hier sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das bedeutet, zu viel warm ist ein Atem von der Hölle. Barakallahu fikum, wir wissen das Hadith, dass die Hölle Allah darum gebeten hat. Da hat sie ihm gesagt, ich will zwei Atemzüge haben. Ein Atemzug im Winter, ein Atemzug im Sommer. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Kälteste, was ihr erlebt, ist von diesem Atemzug von Winter von der Hölle. Und das Wärmste, was ihr erlebt, ist von Atemzug von der Hölle im Sommer. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn das warm ist, dann sollte man sich Gedanken machen, wie wird das in der Hölle, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, wenn man Wärme hat oder Kälte hat, dann musste man, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang sich Gedanken machen. Auf jeden Fall für uns wichtig ist jetzt zusammenzupacken oder zusammenzufassen, alles was ich gesagt habe, Dhuhr-Gebet, Mittaggebet, besser ist, am Anfang der Zeit zu beten, wenn das so warm ist, dann könnte man, oder wenn das so kalt ist und da kann man nicht, dann könnte man ein bisschen warten, bis das wärmer wenn das, Entschuldigung, wenn das so warm ist, dann sollte man ein bisschen warten, bis das kälter oder kühler geworden ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان أصبحوا بالصبح في رواية أسفروا بالصبح الإصباح هو الإسفار بمعنى لما تصبح السماء بيضاء قبل طلوع الشمس يعني ما تكون الشمس قد طلعت ولكن لما تصبح السماء بيضاء يعني بحيث أنه الظلمة العتمة قد ذهبت وبهذا الحديث احتج الأحناف على أنه تأخير صلاة الفجر الصبح يعني إلى الإسفار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان استمر على صلاة الصبح في وقت الغلس وقت الغلس يعني وقت العتمة الظلمة في أول وقت الصبح وليس في آخره وأنس رضوان الله عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت بعد بغلس حتى مات يعني بغلس حتى مات أي مرة واحدة فعل ذلك ولذلك قيل أن المراد بالحديث أصبح بالصبح أن المراد به تحقق طلوع الفجر أي ليس للتفضيل هنا إنما إذا تحقق طلوع الفجر فماذا؟ فصلوا فإنه أعظم لأجوركم يعني أن هذا إذا صليتم في وقت الغلس إلى أن أسفرت السماء فهذا أعظم أجرا لكم هذا الذي قاله بعض أهل العلم أنه قصد به وبعضهم قال هذا يعني أنه لا بأس بالإسفار للصلاة بالإسفار ومنهم من قال المراد هنا أصبح بالصبح قالوا في الليالي المقمرة لأنه لا يتضح أول الفجر معها لأنها لغلبة نور القمر أو قيل أنه فعل ذلك مرة واحدة أنه فعل ذلك مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه والإسفار ليس بآخر الوقت يعني إذا أسفرت السماء لا يكون ذلك بآخر الوقت انتبهوا يا أخوة الإسفار هو لما تصبح السماء بيضاء الإسفار هو أن تسفر عما نفسك أي أن تظهر ما في نفسك فلما يظهر ماذا؟ يظهر النور وتصبح السماء بيضاء ولكن هذا قبل طلوع الشمس ولا شك بارك الله فيكم أن صلاة الصبح تصلى إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والحديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم والمراد بالركعة يعني أن تدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس يعني أنت بدأت في الصلاة وخلصت عملت ركعة فطلعت الشمس هذا في الفرض وليس في النافلة والظاهر في هذين الحديثين أن الكل أداء يعني الكل صلاته صحيحة ولكن بارك الله فيكم ما هو الوقت الأفضل لصلاة الصبح أن تصلى الصلاة في الغلس يعني في وقت العتمة أو في الإسفار والظاهر الغلس، يعني في وقت الظلمة، ولكن يطيل الإمام بالقراءة. طبعا اليوم لو عمل الإمام هيك شيء يمكن يأكل قتله. يطيل الإمام بالقراءة حتى تصبح السماء، تسفر السماء، أي تصبح بيضاء قبل طلوع الشمس. إيه والله لو عمل ما نحن أخذنا حديث أن الصحابة رضوان الله عليهم، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاد الناس لا يعرف بعضهم بعضا، وينتهي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى يعرف الرجل جليسه ويرى موقع، طبعا ويرى يعني يستطيع لما يخرج تكون السماء خلاص بيضاء. فسبحان الله، بارك الله فيكم. زواي حديثة تزامن ونزوام Das erste Hadith, 150, Hadith von Rafi' ibn Khadij, Ridwanullah alayhi, der sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Asbihu bis Subhi. Natürlich, Asbihu bis Subhi, das ist sehr schwer zu übersetzen. Asbihu, was bedeutet Asbihu hier? Oder Asfiru. Asbihu, barakallahu fikum, das ist, wenn das hell ist. Wenn das hell ist, betet Frühgebet oder betet As-Subh, weil das mit großen Ajr verbunden ist. Weil das mit großen Ajr verbunden ist. Das Hadith wurde von 5 überliefert und At-Tirmidhi hat gesagt, Sahih und Ibn Hibban. Es gibt auch in einer anderen Überlieferung Asfiru. Al-Isfar, das ist, was gezeigt wird. Was gezeigt wird. Und es war bezüglich Salat al-Subh, das ist, wenn der Himmel hell geworden ist. Das Salat al-Subh fängt an bei der Dämmerung. Und bei der Dämmerung, barakallahu fikum, das ist noch dunkel. Das ist noch dunkel. Und die Dunkelheit, die lässt nach, dann fängt die Helligkeit, Helligkeit, Helligkeit, Helligkeit bis Sonnenaufgang. Diese Helligkeit, wenn die anfängt, und dann gibt es, dass das wird so hell, ganze Himmel wird hell. Der Prophet sagte hier, Asfiru bis Subhi, betet, wenn das hell geworden ist, weil das mit großen Ajr verbunden ist. Und Al-Ahnaf, die Hanafiten, haben dieses Hadith als Beweis genommen und die haben gesagt, es ist besser, zu beten, wenn der Himmel hell geworden ist, als wenn der Himmel dunkel ist. Das bedeutet, fi al-Ahnaf ist besser zu beten am Ende der Zeit, nicht am Anfang der Zeit. Aber barakallahu fikum, was der Prophet immer gemacht hat, war anders. Der hat gebetet, als das dunkel war, aber der hat so lange gebetet, bis das hell geworden ist. Ja, aber was bedeutet dieses Hadith dann? Betet, wenn das hell ist. Da haben manche Gelehrten gesagt, der Prophet meinte, betet, wenn ihr genau wisst, dass die Dämmerung eingetroffen ist. Weil das heller ist als die Dunkelheit vor der Dämmerung. Und andere haben gesagt, das heißt, man sollte lang beten, man sollte lang beten. Da betet man, da fängt man bei der Dunkelheit und das Gebet endet, wenn es so hell geworden ist. Andere haben gesagt, dass es bezüglich dieses Hadith ist bezüglich, wenn der Mond so hell ist, dass die Dämmerung und das ist so schwer, die Dämmerung zu bestimmen dann. Und andere haben gesagt, der Prophet hat das nur einmal gemacht, bezüglich was Barakallahu fikum Anas radhiyallahu alayhi überliefert hat. Er hat gesagt, der Prophet hat nur einmal gebetet, als es hell war, aber immer bis er gestorben ist, der hat in der Dunkelheit nach der Dämmerung natürlich gebetet. Und manche haben gesagt, beides geht. Am Anfang oder am Ende der Zeit, das ist noch in der Zeit. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, von Abi Huraira überliefert, wer ein Rak'a von Subh-Gebet gebetet hat, bevor die Sonne aufgegangen ist, dann hat man das Frühgebet erreicht. Da hat man das Frühgebet verrichtet. Und wer ein Rak'a von Asr-Gebet vor Sonnenuntergang gebetet hat, da hat man Asr-Gebet erreicht oder verrichtet. Das heißt, wenn ein Rak'a gebetet wird, das heißt, Barakallahu fikum, wenn jemand zum Beispiel aufsteht, zu spät, und da gibt es noch Zeit nur für Rak'a, da betet man die Rak'a und da geht die Sonne hoch. Da macht man weiter. Und da hat man Frühgebet erreicht. Wenn man auch Asr-Gebet beschäftigt war oder entschuldigt war, und da könnte man Asr-Gebet nicht in der Zeit beten, und da hat man nur ein Rak'a gebetet und drei Rak'a, wenn die Sonne hoch ist, dann hat man auch das Pflichtgebet erreicht. Das ist bezüglich Pflichtgebet und nicht Barakallahu fikum beliebte Gebete. Das heißt, Barakallahu fikum, derjenige, der ein Rak'a von dem Gebet, Entschuldigung, wenn die Sonne runter ist, bei Asr, wenn die Sonne runter ist, nicht wenn die Sonne hoch ist. Ja, wenn man ein Rak'a von Asr-Gebet, bevor die Sonne untergegangen ist, gebetet hat, dann hat man Asr-Gebet erreicht. Und die Rak'a heißt, dass man Barakallahu fikum Al-Fatiha liest, oder dass man Ar-Ruku' erreicht, ein Ruku', wenn das in Jama'a ist, nur ein Ruku', der letzte Ruku' zum Beispiel. Deshalb, Barakallahu fikum, man kann sagen hier, alles ist richtig, aber was ist besser? Am Anfang oder am Ende? Barakallahu fikum, laut die Hadithe, am Anfang ist besser, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gebetet hat nach der Dämmerung in der Dunkelheit, aber der hat so lang gebetet, bis das Barakallahu fikum hell geworden war. Und so haben wir ein Hadith vorigen Unterricht haben wir schon ein Hadith Barakallahu fikum durchgenommen, und zwar Hadith 144 von Abi Barzal Aslami Ridwanullah alayhi. Er hat doch gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Frühgebet angefangen, als er dann zu Ende war, da könnte man seinen Nachbar kennen. Aber am Anfang, als er angefangen hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war das dunkel. Und deshalb könnte man dieses Hadith so erklären: Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wir reden immer mit Beweisen von Hadithen, was ist besser. Das heißt, jetzt wir wissen: Dhuhr-Gebet ist besser, am Anfang der Zeit zu beten. Außer wenn das so warm ist, dann könnte man oder sollte man ein bisschen später beten, aber nicht, dass die Zeit zu Ende ist. Frühgebet, was ist besser, am Anfang oder am Ende? Am Anfang. Aber wenn man zum Beispiel nicht schafft, oder wenn man beschäftigt war, oder wenn man zum Beispiel verhindert war, dann, Barakallahu fikum, betet man in der Zeit von Al-Isfar. Das bedeutet, wenn der Himmel hell geworden ist. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wa li Muslim, an Aisha, radiyallahu anha, nahwa. يعني نفس الحديث اللي ذكرناه. وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. يعني هنا بارك الله فيكم، ذكر الراوي بدل ركعة سجدة، يعني من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، وثم قال السجدة إنما هي الركعة. فاختلف أهل العلم، هل الذي يدرك سجدة واحدة أدرك الصلاة، أو الذي يدرك ركعة واحدة أدرك؟ والظاهر الذي عليه أغلب أهل العلم أنه السجدة يقصد بها هنا الركعة، بل قال بعض أهل العلم السجدة يقصد بها سجدة، وهذا بارك الله فيكم تفضل من الله سبحانه وتعالى على الناس بجعل من أدرك سجدة كمن أدرك ركعة. فلذلك الذي يدرك حتى سجدة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. والظاهر من هذا أن الذي يدرك ركعة، الذي يدرك ركعة، طبعا هنا المقصود بالسجدة الركعة، وبارك الله فيكم الظاهر أنه من أدرك الركعة، من أدرك الركعة حتى في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروب الشمس فأنه أدرك الصلاة. وإن كان هذا الوقت وقت كراهة إنما يجزئه إذا كان فرض، أما نفل فلا يصلي. الله أعلم. بارك الله فيكم. دسكلايش حديث برد فن عائشة أخ إبليفر ون عندما عند إبليفر اشتيت أن اشتت ركعة سجدة تجد في أين سجدة فون فريق بيت فور dem Sonnen Aufgang erreicht hat, dann erreicht er Frühgebet. Und wer ein Sajda vor dem Sonnenuntergang erreicht hat, dann hat er erreicht Asr-Gebet. Und hier, Barakallahu Fikum, der Überlieferer, das ist ein Muslim, der sagte, As-Sajda, das bedeutet hier Raka. Das ist, manchmal sagt man, du betest zwei Sajda oder du betest zwei Raka. Raka und Sajda sind gleich. Und das ist eine Sache in arabischen Sprache, dass man die gleichen Sachen des Gebetes miteinander vermischt. Und beide haben die gleiche Bedeutung, wie Sajda und Raka. Andere Gelehrten sagen, nein. Hier heißt Sajda. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns sozusagen eine Gabe gegeben. Wenn du auch nur eine Sajda, das wird ein Teil vom Gebet, erreichst, dann hast du das Gebet erreicht. Vor Ende der Zeit. Und Barakallahu Fikum, wichtig ist hier zu verstehen, normalerweise ist zu beten, während die Sonne aufgeht oder während die Sonne untergeht, ist verboten. Außer für diejenigen, die Pflichtgebet verrichten. Außer für diejenigen, die Pflichtgebet verrichten. Aber wenn man zum Beispiel Sunna-Gebet beten will, dann nicht. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn ihr sozusagen ein Teil von der Sonne seht, beim Sonnenaufgang, dann dürft ihr nicht mehr beten. Und wenn ihr ein Teil von der Sonne noch seht, während Sonnenuntergang, dann dürft ihr auch nicht beten. Hadith Umar, radhiyallahu alayhi. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. وهذا شرحناه المرة الماضية وقلنا يا أخوة أن صلاة الفجر وصلاة الصبح أمر واحد، فنقول سنة الصبح سنة الفجر، ونقول صلاة الصبح أو صلاة الفجر، إلا عند بعض المالكية فإنهم يقولون صلاة الفجر هي السنة، سنة الصبح، وصلاة الصبح هي الفرض. ولكن الإنسان يفهم هذا إذا قصد بالركعتين قبل الصلاة فهي ماذا؟ السنة، وإذا قصد ركعتي الفرض فهي إما صلاة الفجر، يعني فرض الفجر أو فرض الصبح. والله تعالى على وعلم. أي لا نافلة بعد صلاة الصبح أو زمانه، يعني بعد انقضاء الصبح لا نافلة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر أي الفرض حتى تغيب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فإذا هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفرض من الصبح والعصر، عن الصلاة، عن أي صلاة نافلة أخرى. ولكن هنا بارك الله فيكم يطرأ علينا بعض الأمور، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر في منزله، وقالت عائشة: ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط. يعني بعد العصر دائما كان يصلي. وكذلك قالت: ولم يكن يدعهما سرا ولا علانية. أي يصلي دائما النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العصر في البيت. هذا أجيب عنه بأنه صلاهما قضاء لنافلة الظهر لما فاتته ثم استمر عليها، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، فدل على جواز قضاء الفائتة في وقت الكراهة. وقيل بأنه من خصائصه جواز التنفل في ذلك الوقت، كما بارك الله فيكم من حديث عائشة ولكن ضعيف، أنه كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، وكان يواصل وينهى عن الوصال، ولكن هذا الحديث ضعيف. وذهب بعض أهل العلم أنه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بارك الله فيكم لا كراهة للنفل بعد فعل صلاتي الفجر والعصر لصلاته صلى الله عليه وسلم هذا بعد العصر، ولتقريره صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي بعد صلاة الفجر نافلة الفجر. ولكن هذان الدليلان دليلان على جواز قضاء النافلة في وقت الكراهة، لا أنهما دليلان على أنه لا يكره النفل مطلقا. إذا الأخص يعني الخاص لا يدل على رفع العام بل يخصصه، وهو من تخصيص الأقوال بالأفعال. والصواب أن هذين الوقتين يحرم فيهما أداء النوافل. هذا قول من؟ قول بارك الله فيكم قول الصنعاني رحمه الله تعالى. وهنا بارك الله فيكم نقف وقف، ألا وهي: هل يصلى بعد العصر أم لا؟ بارك الله فيكم للعلماء في هذا قول. طبعا الصنعاني يقول: والقول بأن ذات السبب تجوز كتحية المسجد مثلا وما لا سبب لها لا تجوز، قد بينا أنه لا دليل عليه في شرح العمدة، أي ما في دليل على هذا، ولكن يوجد أدلة على هذا، ولكن يوجد أدلة على هذا، ليس كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى. لأنه بارك الله فيكم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وصلاته صرفه بعض أهل العلم إلى الكراهة، قالوا يكره الصلاة في هذه الأوقات، يعني بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. بعضهم قال يحرم، ولكن لو كان حراما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك هذه الأوقات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح نافلة فما أنكر عليه، لأنه قضى سنة الصبح بعد الصبح، بعد فرض الصبح، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كانت الصلاة محرمة في ذلك الوقت لأنكر. فقالوا: طيب قضاء النافلة، طيب إذا النافلة هل هي فرض؟ قال: لا. طيب إذن، فإذا بارك الله فيكم في هذين الوقتين بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يكره الصلاة إلا لعذر، إلا لسبب. أما واحد يجي والله يقول بدي أصلي ركعتين هكذا فلا.